وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ويتلوه قول المصنف رحمه الله الباب الذي يليه: باب قول ما شاء الله وشئ. أقول هذان البابان هما امتداد لما تقدم، هما امتداد لما تقدم من تقرير أن هذا القسم من الأبواب كله يتعلق بتوحيد الربوبية ومدى التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الذي هو المقصود الأعظم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبق أن قرر المصنف رحمه الله أن من مقتضى التوحيد ألا تجعل لله ندا، ألا تجعل لله ندا، وهذا يقتضي أن المسلم يعظم الله، ومن تعظيم الله أن تقبل الحلف بالله إذا ما قيل لك. فإذا لم تقبل هذا الحلف الحاصل بالله سبحانه وتعالى فمعنى هذا أنك لم تعظم الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. وعدم التعظيم في لله سبحانه وتعالى في ربوبيته هو ضرب من ضروب الشرك، هو ضرب من ضروب الشرك. لذا عقد المصنف رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، ثم عقبه بباب آخر وهو باب قول ما شاء الله وشئت. وذلك لأنه في هذا الباب يدلل على ما جاء ضمنا في الأبواب السابقة من أن قول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت هو من باب أنك تجعل لله ندا، هو من باب أنك تجعل لله ندا. وقد سبق تبويب المصنف باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فهذا الباب الذي يليه كلها تدليل لبعض ما تضمنه الباب السابق وهو باب فلا تجعلوا لله أندادا. نقرأ ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللفظ عندي: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثاني الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة بعيد من لم يرضى. الباب الذي يليه: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والسعب لكم لأنكم القوم لولا أنكم تقولون عليهم بالكفر. قالوا لكم لأنكم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء لكم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت لكم لأنكم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا لكم لأنكم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء لكم. فلما أخذت وأخذت بها من أخذت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرته. قال أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعدك فإن قبيل الله أعوذ أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة ثانية منها من كذا وكذا فأنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من أنزل به سواك والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. أقول قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. معلوم أن الأصل في المسلم إذا أقسم أمامه بالله أن يصدق. ومقصود المصنف رحمه الله بالترجمة بيان ما جاء من الزجر والوعيد في من أقسم له بالله ثم لم يصدق. والزجر الذي جاء في هذا الباب يقتضي أن من لم يقبل القسم بالله فقد وقع في الكبائر، في كبيرة من الكبائر، لأنه توعد بأن الله بريء منه أو برئ من الله. وذكر العلماء رحمهم الله في ضابط الكبيرة أنها ما توعد فيه بعذاب في الدنيا، بحد في الدنيا، بعقوبة في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة، أو بالنار أو باللعن أو بالطرد أو بقوله ليس منا أو بالبراءة فهذا العمل وهو ترك قبول الحلف بالله والقناعة به هو كبيرة من الكبائر، لأن من لم يقنع بالحلف بالله فقد برئ من الله. ومعلوم أن الإنسان إذا أقسم له بالله لا يخلو حاله من أمور: إما أن يكون القسم صادر من شخص يعلم المحلوف له أنه كاذب علما يقينيا، فهنا لا مؤاخذة عليه إذا لم يقبل القسم لما قام لديه من العلم اليقيني أن هذا الحالف كاذب الحالة الثانية أن يقسم له بالله ويغلب على ظنه أن هذا الحالف كاذب. الحالة الثالثة أن يقسم له بالله ويعلم أن هذا الحالف حاله بالنسبة له يحتمل، يعني حاله دائر بين احتمال الصدق واحتمال الكذب. الحالة الرابعة أن يحلف له بالله وهو خالي الذهن تماما، ما عنده لا هذا الجانب ولا هذا الجانب. فهذه الأحوال الثلاثة الواجب عليه أن يقنع بالقسم بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يرده. وعليه على الحالة الثانية يحمل ما جاء عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رأى رجلا يسرق شيئا، فقال أسرق؟ قال لم أسرق. قال وأقسم بالله، فقال إيش؟ كذبت عيني وصدقت يمينه. يحمل على الحالة الثانية أنه لم يكن إيش؟ عنده يقين، إنما غلب على ظنه كأن هذا يسرق. العلماء فسروا قالوا لعل هذا كان صادق في يمينه، وهو إنما استرجع مالا له من غاصب غصبه، ولأنه لا يقدر على الغاصب فاسترجع ماله بطريقة تشبه هيئة السارق، وهو ليس بسارق لأنه مستعيد لماله، إنما يستعيد ماله. نرجع، إذن من أقسم له بالله سبحانه وتعالى عليه أن يقنع ويصدق، وإلا دخل تحت الوعيد الذي سيأتي ذكره في هذا الحديث، وهو أنه متوعد بأنه برئ من الله سبحانه وتعالى. طيب ما حال القسم والحلف في الخصومات؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة، قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا لم تكن هناك بينة، فإذا لم تكن هناك بينة يقبل فيها باليمين، يأتي فيها باليمين. فإن جاء صاحب الدعوة بيمين وجاء الآخر بيمين، لزم كل منهما أن يقبل يمين الآخر وتنتهي المسألة. فإن جاء بيمين ثم ظهرت بينة بعد ذلك، فهذا لا يمنع إعادة عرض الخصومة والمسألة مرة ثانية. إذن في باب الخصومات تقبل اليمين في محلها المتقرر، وهي لا تمنع قبول البينة إذا ما جاءت أو ظهرت بعد ذلك، لأن بظهور البينة ظهر أن هناك خلل في اليمين الصادر السابق، فتندرج هذه تحت الحال الأولى التي قلنا فيها أنه علم علما يقينا أنه كاذب في يمينه، وفي هذه الحالة ظهرت لديه البينة الدالة على أنه لم يكن صادقا في يمينه، أو على الأقل أن هناك خللا ما في هذه اليمين الصادرة. مقصود الباب أن المسلم لا بد أن يعظم الله، لا بد أن يعظم الله سبحانه وتعالى، ورد اليمين فيه عدم أو ضعف في تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقبول اليمين فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. تقبل اليمين هذا دليل على أنك تعظم الله، ترد اليمين لا تقبلها هذا دليل على ضعف تعظيم الله في صدرك، أنك ضعيف في هذه الناحية. وتعظيم قدرة الله أو تعظيم أمر الله هو من باب توحيد الربوبية، هو من باب توحيد الربوبية. الإخلال به يؤدي إلى أمور هي مما ينقص في توحيد الألوهية، أمور تنقص في توحيد الألوهية. قال المصنف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي برئ من الله، فليس من الله أي برئ من الله. هذا الحديث فيه مسائل نقولها بسرعة لأنه سبقت. قوله لا تحلفوا بالله بآبائكم فيه تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن قيل على ماذا يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أفلح وأبيه إن صدق، وما جاء في حديث لننبئنك به وأبيه؟ قال العلماء يحمل على أحد أمرين، إما أن نقول أن هذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم لا على مخرج القسم بمعنى التقديس والتعظيم، إنما خرج على معنى الإكرام، هو على أسلوب القسم ولكنه ليس لمعنى التقديس والتعظيم إنما لمعنى الإكرام، كما قرر العلماء رحمهم الله أن القسم كان عند العرب على ثلاث معاني: إما لمعنى التعظيم والتقدير، وإما لمعنى الإكرام، وإما لمعنى الإشهاد والاستدلال. فإذا جاء لمعنى الإشهاد والاستدلال أو لمعنى الإكرام فليس هو بمعنى التقديس والتعظيم، ومحل النهي ما كان من باب التقديس والتعظيم. ومع هذا عمم الإسلام النهي عن الحلف بغيره سبحانه وتعالى سدا للذريعة مطلقا، لا تقل لهذا المعنى ولا لهذا المعنى، أنت منهى عن ذلك جميعه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. خلاص، إنما يحمل ذاك الذي ورد على هذه المعاني من باب التوفيق بين الأدلة. الثاني أن هذا صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني، ولكنه منسوخ، وهو كما ترون يعود إلى معنى القول الأول، يعود إلى معنى القول الأول، أن ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أفلح وأبيك، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لننبئنك به وأبيك، صدر قبل النهي، صدر قبل النهي. على أي أساس يكون نهي؟ الرسول ما يعرف معنى التوحيد؟ نقول لا، هو منسوخ بمعنى نسخ أسلوب استعمال القسم على تلك المعاني، وهي بمعنى إيه؟ الإكرام، أو بمعنى الإشهاد والاستدلال. فهذا محل النص، أي أن هذا أسلوب رفع جوازه في هذا الشرع سدا للذريعة، وبالتالي يؤول القول الثاني إلى القول الأول، يؤول القول الثاني إلى القول الأول. كل الفرق بينهما أن الثاني بدأ بدون كلمة نص، والثاني بدأ بتقرير معنى النص. واضح؟ وهذا القول هو الذي يشير إليه كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ويقول هو أقرب الأقوال، وتفصيله هو هذا، ينبغي أن يكون تفصيله هو هذا بحسب ما أفهم، الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية: من حلف بالله فليصدق. الصدق مطابقة الواقع، الصدق مطابقة الواقع، أي إذا حلفت بالله فتحرى أن يكون كلامك مطابقا للواقع. سؤال: هل يلزم أن يكون كلامك مطابق للواقع يقينا أو ممكن بغلبة الظن؟ قال العلماء: لا مانع من أن يقع يمينك على مطابقة الواقع بحسب غلبة ظنك، فأنت تقسم على الأمر بحسب علمك وغلبة ظنك. ومن ذلك قول الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه وقع على امرأته في رمضان، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الكفارة حتى ذكر له أن يتصدق، قال: تأخذ وسق وتتصدق به على الفقراء. قال: والله يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هو هل يعلم كل بيت من البيوت قديش حاله من الفقر، ثم وازن ولقي حاله أقل يقينا؟ وهل هو يتكلم بغلبة الظن؟ بغلبة الظن. هل هو يعلم أنه ليس بين لابتيها في هذا الوقت ناس أفقر منها؟ ما يمكن أن يكون ناس دخلوا للمدينة أفقر حالا منه؟ يمكن. فقالوا: لما أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه وقبلها والحال أنها بغلبة الظن، دل ذلك أنه لا يلزم في مطابقة اليمين بالواقع، يعني حتى تكون صدقا، أن تكون المطابقة باليقين، إنما يكفي غلبة الظن. وهذا مخرج ما ترونه من بعض الناس من أنه يحلف على تفسير رؤية أو على معنى وهو ما هو يقين، إنما هو بغلبة ظنه، إنما هو بغلبة ظنه، هذا مخرجه. إذن الصدق في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، يعني فليتحرى أن يكون كلامه مطابقا للواقع، والتحري يتحقق بالتيقن أو بغلبة الظن. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البر، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل أيوة ويتحرى الصدق، يصدق يعني يخبر بما علمه يقينا، يتحرى الصدق يعني يخبر بما غلب على ظني. هذا معنى التحري، أنه يتوخى غلبة القرائن على مطابقة الأمر للواقع. إذن نقول لا يلزم في اليمين أن يكون مطابقا للواقع 100%، إنما يكفي ولو غلبت ظن، يكفي ولو غلبت ظن. إذن من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ومن حلف له بالله فليرضى، قوله صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، فيه وجوب أن يقبل المسلم الحلف بالله له. ومحل ذلك كما سبق عند إيش؟ عند عدم قيام ما يقتضي كذب الحالف أو عدم صدقه، أو عدم صدقه كذبه، يعني أنه كاذب، يعلم أنه غير متحرر لصدق في كلامه، أو عدم صدقه يعني قد يكون هو ما هو كاذب في يمينه من حيث أنها صادرة منه على وجه التعظيم لله، ولكن في خلل في الكلام الذي هو قاله يجعله غير مطابق للواقع، حتى ولو لم يكن كاذبا، حتى ولو لم يكن كاذبا، يعني أخطأ في فهم أمر أو في تصوره، صدرت منه اليمين على خطأ. خلاص، إذن فيه وجوب الرضا باليمين ممن صدرت منه في حالة عدم قيام ما يمنع من هذا القبول، في حالة عدم واضح فليرضى، لابد أن يرضى بهذا اليمين. قوله صلى الله عليه وسلم هي المسألة الرابعة، ومن لم يرضى فليس من الله، معناه أي برئ من الله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من لم يفعل كذا فليس منا، من لم يفعل كذا فليس منا، هنا يقول فليس من الله أي برئ من الله. فإذا كان قولنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من غشنا ليس منا يقتضي أن الغش كبيرة، فمن باب أولى قوله عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فليس من الله أنه يقتضي أن هذا الفعل من الكبائر، يقتضي أن هذا الفعل من الكبائر. ومضى التنبيه على ضابط الكبيرة في دروس سابقة، واضح؟ إذن قوله ومن لم يرضى أي بالحلف بالله فليس من الله أي برئ من الله، أي برئ من الله، يقتضي أن عدم قبول اليمين بالله عز وجل من الكبائر، من الكبائر. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى، وعيد من لم يرضى. طيب، كلها سبب. قوله باب، قول ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله، ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن المعاملة الظاهرة مع الكفار لا تتنافى مع البراءة منهم ولا تقتضي التولي لهم، أن المعاملة الظاهرة مع الكفار لا تتنافى مع البراءة منهم ولا تقتضي التولي لهم، والإسلام لم يمنعك من أن تتعامل مع الكفار بالبيع والشراء، بل أباح لك أن تتزوج بالكتابية وأن تأكل طعامهم وتجيب دعوتهم، وأن إذا أتوك تكرمهم وتضيفهم وتحسن إليهم. لم يمنعك من هؤلاء، مع نهيه لك أن تتولاهم وتحبهم محبة قلبية على ما هم عليه من عقيدة وعلى ما هم عليه من أفعال، نهاك عن هذا. إذن نقول نهيه، نهي الشارع لموالاة الكفار لا يتنافى مع التعامل معهم في المعاملات الظاهرة. ومما يدل عليه ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمح لهم أن يأتوا إلى مجلسه، كان يسمح لهم أن يأتوا ويتكلموا معه، وكان يبيع ويشتري منهم، بل مات ودرعه مرهونة عند يهود. ومعلوم أن مما قاله الرسول دينان لا يجتمعان في جزيرة، مع قوله هذا مات ودرعه مرهونة عند يهود، إذن هذا لا يتنافى مع هذا. المعاملة الظاهرة مع أهل الكتاب مع الكفار لا تتنافى مع البراءة منهم ومن عقيدتهم ومن عاداتهم الباطلة التي لا يقرها الإسلام. وأن من تعامل معهم في الظاهر لا نحكم عليه بمجرد هذا التعامل أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام وهو موالاة المشركين، لأن محل الناقض أن تتولاهم بقلبك، بحيث أنك تحب عقيدتهم وتحب دينهم وتحب تقاليدهم وما هم عليه، وترى أنهم أفضل لك من حالك مع المسلمين. فمدام أمرك لم يصل إلى هذا، والمعاملة إنما هي معاملة في الظاهر، فهذا ليس من الكفر، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، قول اليهودي إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أقول هذا القول الصادر من اليهود أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي على قوله إنكم تشركون، دل هذا أن هذه العبارة إيش؟ شرك. طيب هل هي شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الجواب هي من نوع الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن الرسول مع إقراره لهذا اليهودي في وصفه إنكم تشركون لم يحكم على المسلمين بأنهم كفروا وخرجوا من الملة، فلم يحوجهم إلى إعادة، إنما اكتفى بأن نهاهم عن هذه العبارة. فدل ذلك أن إقراره صلى الله عليه وسلم لليهودي بما وصف به المسلمين من الشرك، وإن أقره الرسول لا يقتضي الشرك المخرج من الملة، وإنما هو شرك غير مخرج من الملة. ففيه أن قول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل والكعبة، والحلف بأي أمر غير الله سبحانه وتعالى هو به شرك، هو به شرك، ولكن شرك دون شرك، ولكن شرك دون شرك. محل الاستدلال إذن، مع أن العبارة عبارة اليهودي، ليس محل الاستدلال وصف اليهودي، محل الاستدلال إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما تعلمون قول وفعل وتقرير. ما هو التقرير؟ هو ما فعل أو قيل أمام الرسول وأقره صلى الله عليه وسلم. فلو كان كلام اليهودي هذا باطل لطعن في صدره أو دفعه أو قال أنت كاذب، نحن لم يصدر منا شرك، لكن الرسول أقره. فدل ذلك أنه قد يقع من الفاضل، قد يقع من الفاضل ما هو من باب الشرك الأصغر، ما هو من باب الشرك الأصغر. المسألة الثالثة برضو في هذه العبارة، أن الإسلام حسم باب الإبهام في مسائل العقائد. انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كلام اليهود في وصفه للمسلمين بأنهم وقعوا في الشرك، في قولهم ما شاء الله وشئت، وقولهم والكعبة، قبل هذا علما بأن المسلمين ما كانوا يعتقدوا الندية بين الله وبين الرسول أو الندية بين الكعبة وبين الله، ما كانوا يعتقدون هذا المعنى. ومع هذا حسم الرسول الباب ونهى عن هذه الألفاظ، ففيه أنه يشرع بل يجب على المسلمين أن يتوقوا البعد عن الألفاظ الموهمة المبهمة خاصة في أبواب العقيدة. وكثير من باب الألفاظ والأخطاء الشائعة في اللفظ ترجع إلى هذا الباب، ترجع إلى هذا الباب. فهذا الحديث ونحوه هو دليل على حسم هذه المادة، على حسم هذه المادة تحسم. يا أخي أنا أعرف أنت لا تساوي بيني وبين الله حينما تقول ما شاء الله وشئت، أنا أدري أنت لا تعتقد هذا، ولكن الرسول نهى عن هذا، ينبغي أن تمتنع عن مثل هذه العبارة. يا أخي أنا أدري أنت تقصد رب الكعبة، أنا أعرف أنك تقصد رب النبي، أنا أعرف يمكن تقصد هذا، لكن لا تأتي بهذا اللفظ. الرسول نهى عن مثل هذا، تحسم الموضوع، ما تقبل الألفاظ المبهمة، ما تقبل الألفاظ المبهمة. نأتي نتناقش مع المتصوفة، نقول لهم أنتم تأتون بأبيات خطيرة تطفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ترددونها في قصيدة البردة للبوصيري، انظر ماذا يقولون. يقولون: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نقول لهم هذا باطل، أنتم سويتم بين علم الرسول وعلم الله سبحانه وتعالى، بل جعلت من استجار بالرسول كالاستجار بالله، ما يجوز. قالوا: لا، نحن نقصد يعني إذا أراد الله إطلاع الرسول وإعلامه جاز، هل نسكت؟ نقول لهم: يا أخي هذا قصدكم في بطنكم، هذا قصدكم لكم، لكن شرعا هذه العبارات غير جائزة. إذا نهى الرسول عن أن تقول ما شاء الله وشئت، وعن أن تقول والكعبة، فما بالك بهذه العبارات؟ تقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والبيت الآخر يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. يعني بس لا تقول إنه إله وقل أي شيء، قل له مقاليد السماوات والأرض، قل هل هذا يجوز؟ نقول: هذا لا يجوز، مهما كان الأمر المضمر، مهما كان الأمر الذي تقصده لا يجوز. إن اعتقدت ظاهر اللفظ فهذا كفر أكبر، إن لم تعتقد ظاهر اللفظ فإن تلفظك بهذا كفر أصغر، ما يجوز لك أن تتمادى فيه. حسما لهذا الباب، حسما لهذا الباب. خلاص. طيب، المسألة الثالثة قوله: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. فيه تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للناس ما يدفع عنهم معنى الشرك، في اللفظ معنى الشرك في اللفظ. وفيه تعليم للدعاء الذين يدعون الناس أنهم إذا نهوهم عن شيء أرشدوهم إلى أمر يجوز شرعا قريبا من هذا الأمر الذي نهوهم عنه. فإن هنا كان يقولون والكعبة، فقال: قولوا ورب الكعبة، أقرب شيء. قالوا ما شاء الله وشئت، قال: قولوا ما شاء الله ثم شئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت. فإن قيل في الحديث الذي يليه سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ولم يعلمه أن يقول ما شاء الله ثم شئت. قال العلماء: لا شك أن قول ما شاء الله وحده أولى وأعلى من قول ما شاء الله ثم شئت، ولا تنافي بين الحديثين. فهناك أرشد للدرجة العليا في اللفظ، وهنا أرشد للدرجة التي تجوز إلى ما يجوز. فأنت مخير بين أن تقول ما شاء الله وحده، ومخير بين أن تقول ما شاء الله ثم شاء. المسألة الخامسة في قوله في الحديث ما شاء الله ثم شئت، فيه إثبات مشيئة للعبد، فيه إثبات مشيئة للعبد، ولكن مشيئته بعد مشيئة الله. قال تعالى لمن شاء منكم أي يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة يختار بها، وله فيها حرية الإرادة، ولكن مهما كانت مشيئته ومهما كان اختياره فإنه لا يخرج عن مشيئة الله وعلمه السابق سبحانه وتعالى. فلسنا نقول أن للعبد مشيئة خارجة عن إرادة الله، ولسنا نقول أن العبد ليست له مشيئة فقول الجبرية، إنما نقول للعبد مشيئة ولكن مشيئته بعد مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة ولكن مشيئته تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق. مهما كانت مشيئة العبد، مهما كان اختيار العبد، فإنه لن يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعلمه السابق. فنحن نستدل بهذا النص على إثبات مشيئة للعبد مع إثبات مشيئة لله سبحانه وتعالى، مع إثبات مشيئة لله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة قد يقال كيف لم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الخطأ الذي يقع فيه الصحابة حتى يأتي هذا اليهودي وينبه، فهمت الإشكال؟ جوابه أن نقول بين الحديث التالي السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر عن هذا البيان، وهو أنه كان يستحي من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يعلم أنهم لا يقصدون معنى التسوية في اعتقادهم، وكان يستحي من أن يرد عليهم كلامهم هذا ويوكلهم إلى ما في اعتقادهم. فلما ظهر له بخطاب هذا اليهودي معنى المشاححة في نسبة هذا اللفظ إلى الشرك، بينه صلى الله عليه وسلم إذن كان هناك مانع يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من هذا البيان، أنه حياء منه حتى لا يظن أنه يسيء الظن في عقائدهم في مقاصدهم، وكان في الأمر نوع من السعة. فلما ظهرت المشاححة في استعمال هذا اللفظ في نسبة قائله إلى الشرك، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يتركوا استعمال هذه الألفاظ، هذا جواب، وهو مبني على أساس الجمع بين هذا الحديث في المعنى والحديث الذي سيأتي، ما جاء في رواية من رواية الحديث الذي سيأتي. المعنى الثاني، الوجه الثاني من أوجه الجمع، أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر البيان لابتلاء هؤلاء اليهود وإقامة الحجة عليهم، لما علمه الله سبحانه وتعالى من أن اليهود سيأتي ويعترض على المسلمين فينسبهم إلى الشرك في قولهم ما شاء الله وشئت، ويكون وجه إقامة الحجة عليهم أنكم إذا نسبتم المسلمين إلى الشرك في قولهم ما شاء الله وشئت، فأين أنتم عن شرككم في قولكم عزير بن الله والمسيح هو الله؟ لاحظتم كيف؟ فيكون رضى بالأدنى بحسب علم السابق له بأن يسكت ولا يتكلم، حتى يأتي من اليهود من يتكلم بهذا الكلام لتقوم الحجة على اليهود ابتلاء من الله لهم. إذ ينسبون المسلمون ينسبون المسلمين إلى الشرك في قولهم ما شاء الله وشئت والكعبة، ولا ينسبون أنفسهم إلى الشرك في قولهم عزير بن الله وفي قول النصارى المسيح ابن الله أو هو الله. عرفت؟ فيكون تأخير البيان لعدم وقوع السؤال فيه ولمصلحة كانت مرجوة في ذلك، وهي ابتلاء اليهود في إقامة الحجة عليهم. هذا جواب ثاني يكون على هذا السؤال، وهو لماذا لم يبين الرسول خطأ هذا القول حتى جاء رجل من يهود واستشكله، حتى جاء رجل من يهود واستشكله. الحديث الذي يليه هناك جواب آخر أنا ما ذكرته، وهو احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه أو لم يبلغه، وهذا الجواب مردود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، وكان الصحابة يستدلون بفعل الشيء في زمن نزول الوحي على أنه جائز، فإذا كان الرسول لم يعلم فإن الله يعلم، فإن الله يعلم. فالظاهر أن القضية إما بالجواب الأول وإما بالجواب الثاني، والله أعلم. الحديث التالي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث أورده المصنف في الأحاديث السابقة لما فيه من بيان أن استعمال هذا اللفظ فيه منازعة الله بأن يجعل له ندا، بأن يجعل له ندا. فإذا حلفت بغير الله، إذا حلفت بغير الله أو قلت ما شاء الله وفلان أو قلت لولا الله وفلان، فكأنك جعلت هذا الآخر ندا لله، فنازعت الله عز وجل في ربوبيته وقيوميته سبحانه وتعالى. خلاص؟ واستعمالك للحلف ولهذا القول هو شرك، شرك يضعف توحيد الألوهية، يضعف توحيد الألوهية مع ما تضمنه من إخلال بتوحيد الربوبية. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا أي اليهود، قالوا لهذا الرجل وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء من اليهود. رأيت يعني في المنام رؤيا منامية، رؤيا منامية، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الرؤيا وعظم أمر الرؤى عموما، فقال عليه الصلاة والسلام الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. قال العلماء مدة الرسالة كم سنة؟ 23 سنة. 23 سنة أول ما بدأ به الوحي 6 أشهر كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع كفلق الصبح. 6 أشهر يعني نصف سنة، يعني 23 في 2 كم يطلع؟ 46. يصير 6 الأشهر جزء من 46. فقال العلماء هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. عرفتوا كيف حسبوها؟ قالوا مدة الرسالة 23 سنة، كان يرى أول ما بدأ به الوحي يرى الرؤيا كفلق الصبح 6 أشهر. 6 الأشهر يعني نصف سنة، يعني كأن السنة جزئين. فإذا كان 23 سنة نضربها باثنين يطلع كم جزء؟ 46 سنة. 46 جزء، 46 جزء منها جزء وهو 6 الأشهر هذه كان لا يرى الرؤيا إلا تقع كفلق الصبح. فالرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، أي الإشارة على أمر مضى. انتبهوا إيش ينبني على هذا الفهم، ما الذي ينبني على هذا الفهم؟ هذا الحديث بهذا اللفظ ينبني عليه فهم. حينما تقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، تقول معناه الإشارة إلى مدة الوحي التي كانت في أول البعثة، فكانت 6 أشهر، والبعثة 23 سنة، تصير 6 الأشهر عبارة عن نصف، فاثنين في 23 26 يصير يعني إشارة إلى هذه. فهو يشير إلى الأمر الذي مضى في أول البعثة، فليس فيه أن كل نبوء كل رؤية جزء من النبوة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، خلاص؟ الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. أنا أتكلم فقط عن هذا الحديث، عن هذا اللفظ. أقول هذا اللفظ إذا فهمته بأن معناه الإشارة إلى ما كان عليه الحال من أول البعثة من 6 الأشهر، فمعنى هذا أنه لا تكون كل رؤية جزء من النبوة، ليست كل رؤية جزء من النبوة. فقد الرؤية التي كانت تأتيه صلى الله عليه وسلم هي التي هي جزء من النبوة، هي الرؤية التي كانت تأتيه. فليس في الحديث بهذا اللفظ على هذا الفهم دلالة على أن أي رؤية صادقة صادحة جزء من النبوة، هي رؤية صالحة صادقة لكن ليست جزء من النبوة. ملاحظين كيف؟ يصير معنى هذا الحديث لا تقول أن الرؤية الصالحة الصادقة جزء من النبوة، فإن الرؤية التي هي جزء من النبوة هي التي أنا رأيتها في 6 الأشهر لما بدأت بي النبوة. فهمتوا؟ يصير معنى هذا الحديث إيش؟ يمنع أن توصف الرؤية الصادقة بأنها جزء من النبوة. ليس في هذا الحديث دلالة على أن الرؤية الصادقة جزء من النبوة بهذا اللفظ، لكن العلماء قالوا هذا التفسير ما يتفق مع الروايات الأخرى. فقد جاءت روايات بأن الرؤية الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة، وروايات جزء من 20 جزء من النبوة، وروايات جزء من زادت وأنقصت في 70 و50 و46. فاختاروا القول الثاني، قالوا إن الرؤية الصالحة من النبوة، يصير على القول الثاني الرؤية الصالحة من النبوة، ولكنها تختلف في تعلقها بالنبوة بحسب حال رأيها. فإذا كان رأيها ضعيف الإيمان فهي جزء من 70، وإذا كان رأيها قوي الإيمان فهي جزء من 50 ثم من 40 ثم من 20 حسب ما جاء في الروايات. يصير على التفسير الأول لا نقول الرؤية الصالحة جزء من النبوة، على التفسير الثاني نقول الرؤية الصالحة جزء من النبوة بجمع الروايات والألفاظ المتعددة في هذا الباب. واختار هذا التفسير الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز، واختار التفسير الأول الشيخ محمد حامد فقي والشيخ محمد الصالح العثيمين، لكن الفقي صرح بمنع نسبة الرؤية الصالحة إلى النبوة بناء على هذا الفهم. الشيخ بن عثيمين صرح بهذا التفسير لكن لم يصرح بمنع أن تقال أن يقال أن يقول المرء أنها جزء من النبوة. ملاحظين الآن ما ينبني على الأقوال في تفسير هذا؟ إذن الرؤية الصالحة معظمة في الشرع، وهي على التفسير الثاني جزء من النبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت النبوة. هذا الحديث التفسير الحديث ترى أيد التفسير الأول، يقول ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات، ترى هذا يأيد الأول، يقول ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات. الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. ملاحظين؟ الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. يقول ذهبت النبوة، ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات. والرؤية لا يثبت بها شرع، الرؤية لا يثبت بها شرع ولا يثبت بها حكم مطلقا. وما جاء في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحكاما أو شرع تشريعا بناء على رؤيا إنما كان بما لديه من الوحي والنبوة. ولولا أن الرسول شرع هذا التشريع عقب الرؤيا لما كان شرعا. يعني هذا الذي رأى الأذان، من هو الذي رأى الأذان؟ عبد الله. هذا الذي رأى الأذان لولا أن الرسول أمر بجعله أذانا وأن يؤذن به ما كان معتبرا. الذين رأوا الرؤى في ليلة القدر في العشر الأواخر، لولا أن الرسول قال إني أرى رؤياكم قد تواطأت في الليالي العشر فتحروها في العشر الأخير من رمضان، لما كان لها اعتبار. فالمعتبر في هذه الرؤى هو إيش؟ هو تقرير الرسول. هل نستطيع الآن لو 1000 نفر تواطأت رؤياهم على شيء أن نقرر أو نثبت شيء؟ هل معانا السلطة التي كانت عند الرسول؟ إذن لا نستطيع أن نثبت بها شيء، نقول هذه مبشرات وبس، ما نزيد. وهذا يدخل من معاني النبوة انتهى. هل يملك أحد أن يقول إني أرى رؤياكم قد تواطأت أن فلان هو المهدي؟ هل يملك أحد أن يقول رؤياكم تواطأت أن العراق سينتصر يحكم كذا حكم؟ هل يملك أحد أن يقول أرى رؤياكم تواطأت على أن كذا هو كذا؟ هل يملك أحد أن يقول هذا؟ لا، ما يملك. وإلا كان كاهنا يرجم بالغيب، إنما يقول نحن نستبشر بهذه الرؤى أنه إن شاء الله ستكون الغلبة للمسلمين، ووعد الله سبحانه وتعالى كائن وحاصل بأن المستقبل لهذا الدين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا وأخبرنا بأن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل، ونعلم أن صراعنا مع أهل الكفر الغلبة فيه لنا. وإذا رأينا الرؤية تواطأت أن فلان هو المهدي، نقول يا أخي نحن نستبشر لك خير إن شاء الله، أنت من الصالحين، إلزم السنة وسر فيها على نهج السلف الصالح وبس. وذيك نستبشر به. إذن ليس من عمل أهل السنة والجماعة إثبات حكم أو نفيه بإيش؟ بالرؤى. هذه طريقة حدثني قلبي عن ربي، ما هي طريقة قال حدثنا قال أخبرنا، لا، هذه طريقة حدثني قلبي عن ربي. أما طريقتنا إحنا قال حدثنا قال أخبرنا قال سمعت قال أنبأنا، هذا طريقنا. العلم قال الله قال رسوله، ما سوى ذلك وسواس الشياطين، ما عندنا يعني. هذا علمنا، قال الله قال رسوله، حدثني فلان قال حدثه شيخه فلان قال حدثه شيخه فلان قال حدثه أبو هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله، أبدا. حدثني شيخ فلان قال حدثني شيخ فلان قال حدثني شيخ فلان قال حدثني فلان قال أن أبا بكر فعل كذا وكذا وكذا. أن عمر قال كذا وكذا وكذا. أن عثمان فعل كذا. هذا علمنا. قال حدثنا قال أخبرنا قال سمعت قال أنبأنا. هذا علمنا. ما هو علمنا؟ حدثني قلبي عن ربي. لا، احنا علمنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين ورأي فقيه. واضح؟ هذا علمنا نحن. فنحن لا نثبت حكما ولا أمرا ولا ننفيه برؤى وإن تواطأت الرؤى وتكاثرت. ولا حجة في أي خبر يأتيكم في الأحاديث فيه أن الرسول اعتبر رؤيا، لأن العبرة باعتبار الرسول، العبرة باعتبار الرسول. من يملك الآن إذا تواطأت الرؤى أن يثبت بأنه كالرسول؟ ما حد يملك هذا. النبوة انتهت ولم تبقى إلا المبشرات، لم تبقى إلا المبشرات. فلا تغلو، لا تغلو، هذا من أمر الدين. لا تغلو في دينكم، هذا من الغلو في الرؤى، من الغلو في الرؤى أن تغلو فيها. حتى يخبرني أو أقرأ، صار الناس من كثر غلوهم في الرؤى ينام جنب ورقة وقلم، إذا رأى في الليل شيء يقوم يكتب عشان يرجع يتصل. امسكني واحد وأنا في المكتبة أحسبه بده يسألني، امسكني على جنب يقول عندي رؤية، يقول لأبوي ما أعرف عبر السلام عليك. صح الرسول كان يهتم بأمر الرؤى، صح كان يقول من رأى منكم رؤيا، لكن ما كان، كان كما علم الصحابة يجعلها من المبشرات، يتفاءل بها، يتبشر بها عليه الصلاة والسلام ويبشر بها. هذا هي الرؤية. أما أن الإنسان يغلو فيها ويصير همه بس أنه يبغى ينام عشان يشوف رؤية ويطالع ويتصل، ونعمل برامج ونعمل جلسات، جلسات علم أصبحت تعقد، هي مجالس علم في المسجد حقها أن تكون للعلم، صارت تعقد لإيش؟ للرؤى. هذا ما له أصل، تصرف ما له أصل بهذه الطريقة. هذا من الغلو في الدين. نحن لا ننكر أن الرؤية على التفسير الثاني جزء من النبوة، لا ننكر أن الرؤى الصالحة من الله، لا ننكر أن هذه الرؤى من المبشرات، لا ننكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مع توالي الزمان وقرب الساعة لا تكاد تخيب رؤيا المؤمن، لا ننكر هذا جميعا. لكن نقول هذا فقط كما أخبرنا به الرسول، نطبقه ونفهمه كما جرى عليه سلفنا الصالح، ولا نغلو فيه، ولا نغلو فيه، ما نزيد هذا ولا نزيد هذا ولا نزيد. فهمتم؟ يصير هذا الحديث الذي فيه أن هذا الصحابي رأى رؤيا وجاء أخبر الرسول بها والرسول اعتبرها، نقول لولا اعتبار الرسول لها لما ثبت بها شيء، لأنه لا مصدر للدين والشرع إلا من القرآن والسنة وما قام عليها من الإجماع والقياس الصحيح. ما في مصدر للدين، الحكم الشرعي للإثبات، ما في، ولا عندنا إحنا كهانة ولا علم غيب ولا عندنا شيء، ولا أحد يزعم أن الرؤيا تكشف لك أمر غيبي يقينا، لا، إنما هي مبشرات وما يحسنها كل أحد. فمن مقتضى تفسيرها بالنبوة أنها ضرب من الوحي، والوحي ما يحسن تفسيره كل أحد. بعض الناس صار يخوض في الرؤيا خوض وكأن هذه الرؤى يعني طلاسم، يفسرها بتفسير أو يأتيك بالمعاني البعيدة ويربط ويسوي ويعمل، هذا أيضا من التلاعب بالرؤى، هذا أيضا من التلاعب بالرؤى. المسألة الثانية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل أخبرت بها أحدا، هل أخبرت بها أحدا؟ لماذا يسأله الرسول؟ قال العلماء سأله الرسول لينظر هل يكتفي بتعليمه هو بمفرده ويبين له فقط، ثم يترك البيان بعد ذلك، أو يبين فورا بكلمة عامة وبخطبة عامة. فلما رأى أنه كلم بها أحدا قام عليه الصلاة والسلام وعلم الناس تعليما عاما في خطبة أشار فيه إلى هذه الرؤية. فكان سؤال الرسول سببه لينظر هل يكتفي بتعليمه وتعليم أفراد ليبلغوا، أو لابد من بلاغه هو بخطبة عامة وبكلمة عامة. من أجل هذا كان سؤاله صلى الله عليه وسلم، كان سؤاله له عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة قوله: وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. أقول سبق بيانه، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: كان يمنعني الحياء منكم أن أقول أما وقد رأى فلان هذا. معنى هذا سبق بيانه في كلامنا قبل قليل، في كلامنا قبل قليل. قال المصنف رحمه الله، طبعا هنا لاحظوا: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. إرشاد برضو لهم للمرتبة العليا في هذا القول. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لو ما كانوا يعرفوا الشرك الأصغر ما جاءوا قالوا إنكم لتشركون، لكن رأوا القذاء في عين المسلمين، وما رأوا الشرك الكبير اللي هم واقعين فيه. ولذلك قال المصنف: الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. صاحب الهوى يفهم، مو ما يفهم يفهم، ولا ما فهم اليهود أن هذا شرك. صاحب الهوى يفهم، صاحب الهوى يفهم، عنده فهم، ولكن هواه يمنع أن يرى غير الذي يهواه، مثل ما وصفه الرسول: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وقال: حتى تصير القلوب على قلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. الهوى اللي فيه، شفت حصان العربة، الحصان اللي يربطوا عليه عربة، ايش يسووه عشان لا يروح كده ولا يروح كده؟ ايش يسووا له؟ يحطوا له جلدتين من هنا كده عشان لا يشوف كده ولا يشوف كده، يمشي على طول، يعني زيادة على الخشبتين اللي محطوطة عليه من الجنب تمسكه. هو ممكن بالخشبتين يودي العربة كده يودي العربة كده، صح؟ لكن اذا راح كده وراح كده قد يقلب العربة لفته، ينبغي ان تكون بوزن، وإلا أدى إلى يقوم وش يسوي عشان لا يسوي زي كذا؟ يحطوا له قطعتين كذا من هنا ومن هنا. الهوى يعمل في صاحبه مثل هذا، يمنع من الرؤية الكاملة، يخليه ما يرى إلا هو، كما قال فرعون: وما أريكم إلا ما أرى، ما تشوفوا إلا أنا أشوفه بس. يمنعهم أنهم يشوفوا شيء غير هذا اللي هو يبغاه، هذا الهوى. لكن مو معنى أن الإنسان عنده هوى ما عنده فهم، لا، عنده فهم. وكثير من العلماء ممن أشرب نوع من البدعة أو نوع من المخالفة عنده علم وعنده فهم ويشرح ويقرر أشياء جيدة، بس بشرط أن لا تتعارض مع ما يهوى. فإن تعارضت مع هواه لوى أعناق النصوص للشيء الذي يريد. ما فالمصنف يقول: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني انظر لليهود كيف فهموا أن قول المشركين ما شاء الله وشئت والكعبة شرك، وما فهموا أن قولهم عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله شرك. فهموا أن هذا شرك وما فهموا أن هذا شرك. أي أقوى؟ والله الشرك الأكبر أقوى. حينما تقولون المسيح ابن الله أو المسيح الله أو تقولون عزير ابن الله، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعدها. سبق بيانه، وفيه منع الناس من أن يخوضوا بالألفاظ المجملة بدعوى أنهم يقصدون فيها معاني صحيحة. ولما تيجي تنكر عليهم يقول لك يا أخي أنت شقيت قلبي، شوف يحمل النص ذاك على هذا النص، يحمل النص ذاك على هذه الحالة. ليش الرسول هنا ما قال له أنت شقيت قلوبهم يا أخي ما هم مشركين، إنما على طول وافق وأمر بتغيير العبارة. ليش ما قال أنت شقيت قلبهم؟ لأن هذا مقام وهذا مقام، هذا كمقام غير هذا المقام، هذا مقام صيانة وحماية التوحيد. أما مقام هل شققت قلبه، هذا كمقام تعظيم كلمة لا إله إلا الله، تعظيم كلمة التوحيد. هذا مقام وهذا مقام. اجوا يخلطوا، اجوا واتبعوا المتشابه. فنحن نحسم هذه المادة كما حسمها الشرع، ونمنع استعمال أي كلمة فيها ما يوهم مخالفة الشرع، ولو كان صاحبها يقصد ايش مقصدا صحيحا. وهذا ملحظ من ملاحظ العلماء في منعهم مثلا ان تقول، مثلا ان تقول في باب الايمان الاعمال شرط كمال، بل هذا يلزم منه ارجاء. هذا ملحظ من ملحظ العلماء ان تقول انما جعل الاستثناء من اجل العمل، بل هذا فيه معنى الارجاء. ملحظ من انك الى اخر الى اخر الى اخر الفاظ كثير اهل العلم ينكروها، يقولوا لا يعدل عنها الى كذا، يعدل عنه الى كذا، حسما لكل معنى يناقض معنى التوحيد. اما مناقضة تخرج من الملة، واما مناقضة تضعف او تقلل الايمان فتوقع في الشرك او الكفر الاصغر، او تخل بكمان التوحيد. الرابعة ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. يعني قال الشيخ من القرائن الدالة على أن قول الرجل ما شاء الله وشئت وقول الرجل والكعبة ليس من الشرك الأكبر أن الرسول تأخر بيانه لها، تأخر بيانه لها بسبب الحياء الذي كان فيه. ويبدو والله أعلم أن القضية مقترنة بالوحي، أن الوحي أخر البيان، أخر البيان لما ينبني عليه من مصلحة عظمى وهي إقامة الحجة على أهل الكتاب، إقامة الحجة على أهل الكتاب، أو لما رأى من مصلحة في أن الصحابة قد يفهمون معنى التهمة حينما يقال لهم مثل هذا القول ابتداء. فلما جاء الكلام من يهود وجاء الكلام من آخرين ناسب أن يكون البيان بدون أن يقترن بما يوهم معنى التهمة. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وبينا لكم وجه هذا القول. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، سبب يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي، هو الذي هل يملك أحد أن يشرع الأحكام غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ننتقل إلى درس كتاب الشريعة. النصر كنت لك منها يلا من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله عنه الله تعالى مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئة الصابئة على قسمين، قسم يبدو أنهم كانوا على كتاب، ولذلك قرن الله ذكرهم مع اليهود والنصارى، وقسم وثنيين لم يلتزموا بالكتاب. محل الشبه بين المرجئة والصابئة في أن الصابئة بدلوا وخرجوا عن سنن الأنبياء، الصابئة الوثنيين بدلوا وخرجوا عن سنن الأنبياء فيما يتعلق بصفات الله، فيما يتعلق بأمور الشرع. والمرجئة بدلوا وخرجوا عن سنن الأنبياء في المطالبة بالعمل، في المطالبة بالعمل. فقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصابئين، أي في تبديلهم وخروجهم عن سنن الأنبياء في إخراج العمل من الإيمان، كما خرج الصابئة وبدلوا في خروجهم عن سنن الأنبياء. هذا محل التشبيه فيما يظهر، والله أعلم. نعم. هذا النص مهم كده، أشروا عليه واكتبوه في الطاقة وشيلوه عندكم على جنب. مهم هذا النص. إيش في هذا النص؟ فيه ما كان عليه أدب السلف في أن التلميذ، ومن هو أرفع من التلميذ، إذا ما نهاه شيخ من شيوخ العلم عن مجالسة رجل ممن ينسب إلى البدعة أن يمتثل أمره. انظروا أيوب يقول: ما شاورت، خلاص من حين ما قال لي لا تجالس طلب العنزي هذا الذي رمي بالإرجاء، أنا ما عاد صرت أجالس، وبعت عني أجالس، ما شاورت خلاص، ما جلست أقول له ليش، طب هو يقول، طب هو يعمل، طب هو يفعل، لا، انتهى خلاص. الشيخ يقول لي هذا فلان كذا، أنا أثق في علم الشيخ وأثق في فضل الشيخ، وأفهم أن الشيخ أكثر فهما مني وأحرص على دين الله مني، ويغلب على ظني أنه لن تصدر منه كلمة في حق مسلم إلا بحق. فأنا من حين ما نهاني الشيخ عن مجالسة هذا الرجل أنا ما أشاور ولا أراجع، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. شوفوا ايش يقول أيوب: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى. قال: لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. خلاص انتهى الموضوع. ما أقول يا شيخ طب هو له جهود في الإسلام، طب هو يخدم الدعوة، ترى يا شيخ هو ما يكفي، ترى يا شيخ هو يعيش، ترى يا شيخ له مؤلفات، ترى له طلبة علم، احنا إذا قلنا عنه انتهى الموضوع، حتم، ما في، خلاص. وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. بل جاء في بعض الآثار أن المسلم يوم القيامة يتعلق في عنق أخيه يقول: يا رب شاهدني مع فلان فلم يأمرني ولم ينهني، يعرف أني أنا أمشي مع فلان فلم يأمرني ولم ينهني. هذا النص مهم من هذه الناحية. تبقى قضية نكمل بها معنى النص، نقول: انظروا إلى الرفق بين سعيد بن جبير وبين أيوب. ما قال له هيا روح أنت مبتدع زيه، ما قال له روح أنت يلا ضال زيه، أنت تمشي معاه أنت ضال زيه، لا، بدأ أول شيء بإيش؟ بسؤاله ومناصحته وبيان السبب. قال له: ما رأيتك أنا ما أصل؟ قال له: إلا أنا كنت أمشي معه. قال له: لا تمشي معه، ترى مرجع. انظر كيف بدأ بالمناصحة، ثم قرن المناصحة ببيان الحجة وهو وصفه بأنه مرجع، وهذا جرح مفسر. انظر كيف أن هذا العالم ما تهاون بأمر الإرجاء وقال هذه بدعة خفيفة ما تضر، بجانب الخير الكبير لهذا الطلق، وطلق كان من الشيوخ الذين يحدثه معروف بالرواية، طلق العنزي، ما قال أن هذا شيخ يحدث له خير كبير وهذه بدعة الإرجاء بدعة إيش خفيفة ما تأثر، نصح، لكن نصحوا برفق وبعلم وبحلم، ولم يبدأ بالقطيعة ولم يبدأ بالمهاجرة. ولذلك نحن نقول من أدب السلف أن يسمعوا كلام العلماء إذا ما نبهوا على شخص وبينوا حاله وبدعته، ومن أدب العلماء من السلف أن يترفقوا بالناس وأن يعلموهم وجه القول وحجته وبيانه، بحيث يقووا في الناس داعي الرغبة إلى امتثال كلامه. ويستفاد أيضا من هذا النص أن البدع خفيفها وكبيرها سواء. إذا كان الإرجاء وهو معدود من البدع الخفيفة هذا الحال في صاحبه هذا الحال في صاحبه أن لا يماشى، فما بالك إذا كانت البدعة كبيرة. أيضا يستفاد من هذا النص قضية أخرى، وهي أن الإنسان لا يغتر بعلمه. أيوب أظنه السختياني إن ما خانتني الذاك إن ما خانني فهمي، أظنه السختياني. أقول أيوب رجل عالم فاهم، ومع ذلك ما قال يا شيخ ترى أنا عندي علم أقدر أميز بين بدعته وبين يعني حقه، أقدر أميز بين الحق وبين الباطل اللي عنده. لا خلاص انها صح. نحن نقول الهجر على مراتب، العلماء ذكروا أن الهجر هجر أصحاب البدع على مراتب. المرتبة الأولى الهجر الزجري الذي يحصل به زجر المبتدع ورجوعه عن خطأه وبدعته وضلالته، وهذا في العادة يحصل من الأب لابنه، من الرئيس لمرؤوسه، من الكبير لمن هو من أتباعه. فهنا لابد من الهجر إذا كان يحصل به هذا الأثر، لأنه ينزجر به صاحب البدعة ويتركه ويترك ما عليه من بدعة ضلالة. النوع الثاني الهجر الوقائي، يقول أنا إذا هجرته ما راح أتأثر بهجري، أنا ما أهمه ولا يهتم بي، أنا أهجره ما أهجره مو مهم عنده، لكن أنا أهجر وقاية لنفسي لأني أخشى على نفسي من مخالطتي به أن أتأثر ببدعته، أو أخشى إذا ما خالطته أن يغتر الناس به فيظنوه على هدى. فهنا هذا اسمه الهجر الوقائي. النوع الثالث الهجر السلبي الذي لا يؤثر في المزجور إصلاحا ولا يؤثر في الزاجر وقاية، لأنه ما راح يتأثر ولا يترتب عليه أثر، فنقول له هنا يا أخي هذا الهجر سلبي. لا، خالطه وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر وناصحه ولا تجالسه إذا ما تلبس بالباطل الذي لديه. وهنا يأتي الأثر الذي يذكر عن أبي الدرداء أنه قال إذا تركت، يقول لمن تتركه؟ تتركه للشيطان؟ لمن تترك أخاك إذا أخطأ؟ تتركه للشيطان؟ لا، امشي معه وانصحه وإلى آخره. دليل الهجر الأول فعل الرسول مع كعب بن مالك. دليل الثاني عموم لا ضرر ولا ضرار. دليل الثالث أن المقصود من الهجر، الهجر وسيلة وليس غاية، فالمقصود منه حصول الإصلاح. فإذا كان الإصلاح لا يحصل بالهجر فالخلطة أولى، ويساعده عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي خالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي خالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن هذا مشروط عند العلماء بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل لا يتأثر بالهجر. الشرط الثاني أن تأمن على نفسك أن تتأثر بباطله. الشرط الثالث أن لا ترتب من الخلطة آثار سلبية أخرى. مو تقول لي أنا أخالطه وبعدين في ناس من خلطة تكلو يظنون أن هذا على هدى أو يسيئون الظن فيك أو إلى آخره. الشرط الرابع أن تستمر معه في الخلطة، لا مجرد خلطة، إنما خلطة مع أمر معروف ونهي عن منكر ومناصحة. الشرط الخامس أن لا تجلس معه في حال تلبسه على الباطل. عرف؟ أن لا تجلس معه في حال تلبسه على الباطل. وطبعا الحال هذا بهذه الشروط لا تيسر لنا نحن طلبة العلم المبتدئين أو طلبة العلم المتوسطين أو حتى طلبة العلم الكبار. هذا إنما يكون في حال العلماء، وأقرب ما يكون هذا الكلام في التعامل مع كتب أصحاب أهل البدع، أقرب ما يكون هذا، أو الإحالة إليها أو النقل منها تطبيقها. أما في حال التعامل مع الناس فهذا من أبعد ما يكون. ولذلك الإمام سعيد بن جبير نصح أيوب مع علمه وكذا أن يبتعد عن مجالسة هذا الرجل نصحا عاما مطلقا. ولذلك كثيرا ما يطلق العلماء القول بالبعد عن أهل البدع وبهجرهم كما سيأتي عن السلف رضوان الله عليهم على وجه الإطلاق، لأنه باب التعامل العام، باب التعامل العام يقتضي الوقاية، ويقولون الوقاية خير من العلاج. نعم. أعيد الشروط، نقول مخالطة أهل البدع تتم بشروط. الشرط الأول أن تعلم أن المهجور أن صاحب البدعة هذا أو صاحب الباطل لا يتأثر بالهجر، أما إذا غلب على ظنك أنه يتأثر بالهجر فهجره. الشرط الثاني أن تعلم أنك إن شاء الله لن تتأثر ببدعته، لن تتأثر ببدعته، فإن علمت أنك ممكن تتأثر ببدعته فيلزمك أن تهجره وتبتعد عنه. مثلها النقل عن كتب أهل البدع، مثلها بعض الناس يأخذ يدرس كتب أهل البدع في دراسات الماجستير والدكتوراه ويقول أنا طالب علم أقدر أمين، فجأة تلاقيه بعد ما يخلص صار يردد بعض كلام أهل البدع اللي يقوله صاحب الكتاب هذا هو ما هو داري. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مقدمة التفسير، مقدمة في أصول التفسير، يقول وكم من مفسر من العلماء، كم من مفسر من العلماء نقل عن كتب أهل البدع وهو لا يرضى ببدعهم، فنقل من كلامهم ما ينصر بدعهم وهو لا يشعر. فهذا عالم في التفسير، هذا حصل منه، ما بالك مخالطة هذا. ولذلك زي ما قلنا إن هذه الشروط وهذه الأمور صعب تحققها في العام، في العوام أو في طلبة العلم المبتدئين أو المتوسطين حتى المنتهين، بل أفراد من العلماء هو اللي ممكن نقول لهم اصنعوا مثل هذا الصنيع. الشرط الثالث أن لا يترتب على مخالطته مفسدة، بأن يراها الناس معك فيظنون به الخير أو يظنون بك السوء أو تكسر سواد أهل البدع. الشرط الرابع أنك في مخالطتك له تلتزم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، موت لاين وتجامل لا. الشرط الخامس أنك تبتعد عنه إذا ما لابس الباطل الذي لديه، إذا تلبس بالباطل وسوى خلاص تبعد عنه، ما في فائدة، انتهى الموضوع. وهذه الشروط يذكرها أهل العلم ويشيرون إليها، ولكن مع هذا يعممون القول في طلب المباعدة عن أهل البدع وهجرهم، لأن الغالب في الناس أنهم لا يستطيعون الاتيان بمثل هذه الأمور. وهذه الشروط يذكرونها أحيانا عند النقل من كتب أهل البدع، ومع هذا هم يحذرون من النقل عن أهل البدع، ويذكرون أن علماء قد ينقلون من كلام أهل البدع ما يؤيد بدعهم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. فهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه لها. ولذلك ترون أن الإمام سعيد بن جبير نهى عن مجالسة هذا الرجل، مع أن أيوب من العلماء، مع أن أيوب من العلماء وممكن أن يجالس وتكون في مجالسته نصيحة إلى آخره، لكن الأمر ما يخلو من مفسدة، الأمر ما يخلو من مفسدة. ولذلك تعميم الهجر من باب الوقاية خير من العلاج كان هو سنة علماء السلف في هذا الباب. نعم. لأنه يترك الناس ما يعملوا، الناس يصيروا ما يعملوا، كل واحد يحكم على نفسه أنه داخل الجنة ولو ما صلى ولو ما صام ولو ما عمل خير. يعني الآن بعض الناس أصبح عنده هذا منطقه، يا أخي أطلحتك يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي قصر الثوب يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي قم صلي يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي أنا أصلي لله ما أصلي لك. هذا منطق أهل الإرجاء، والإرجاء إذا تسرب ودب في نفوس الأمة سيجعلهم يتركون العمل، فهو من أخوف ما يخاف على الناس. وإذا قل العمل قل الإيمان، وإذا قل الإيمان أوشك أن يزول. نعم. يكذبون على الله في قولهم أنه يدخل الجنة بلا عمل، أنه يدخل الجنة بلا عمل، هذا كذب على الله، هذا كذب على الله. يحكمون بأن من لا يعمل ويترك العمل أنه مؤمن، أنه مؤمن، بل أن إيمانه كإيمان النبي وكإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وهو إله. نعم. هذا جواب من أجوبة أهل العلم عن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كانوا يقولون المرجئة كانوا يستدلون بهذا الحديث على أن مجرد قول لا إله إلا الله يعني أنه مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة، فكان السلف يجيبون عليهم بقولهم كان هذا قبل أن تشرع الشرائع وقبل أن تفرض الفرائض، فكان الأمر في أول الإسلام أن مجرد قول لا إله إلا الله يدخلك الجنة، أما بعد ما شرعت الشرائع وفرضت الفرائض فلم يعد مجرد القول كافيا في الحكم بدخول الجنة. وهناك جواب آخر في قولهم أن لا إله إلا الله مفتاح، ولكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بالمفتاح بدون أسنان ما يدخلك الجنة لأنه لا يفتح الباب، وأسنان المفتاح هي الأعمال، هي الأعمال. ولذلك قالوا لا إله إلا الله كلمة لها شروط، من لم يأتي بشروطها لم يدخل الجنة، وهذا جواب ثاني، وهذا جواب ثاني. جواب ثالث قالوا من قال لا إله إلا الله وثبت لديه أصل الإيمان وعمل ما شاء الله له أن يعمل فإنه يدخل الجنة بمشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول هذا الحديث فيه حكم على أن من صدق في كلمة التوحيد، ولا يصدق الإنسان في كلمة التوحيد إلا إذا ثبت لديه أصل الإيمان، ولا يثبت أصل الإيمان إلا بقول اللسان واعتقاد الجنان وبالإتيان بالأعمال. فإذا جاء بالأعمال ثم هو قصر فيها ولم يأتي بناقض لناقض التوحيد فإنه يحكم له بدخول الجنة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى هذا الحديث كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقولون دخوله تحت المشيئة بقول لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه مع صدق إيمانه، مع صدق إيمانه، ثم مآله إلى الجنة إذا أراد الله أن يعذبه، مآله إلى الجنة. فالحديث يبين أن مآل أهل التوحيد هو الجنة، وأنهم تحت المشيئة ما دام خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. خلاص الأسبوع الجاي نكمل. طيب في سؤال أو سؤالين بنطول ولا ما؟ Thank you.